بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من الأمثال النبوية. والأمثال النبوية هي تلك التشبيهات والتمثيلات التي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم لتقريب المعاني وتوضيح المقصود، حتى يسهل فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يكون خطاب النبي صلى الله عليه وسلم واضحا لجميع الناس، لأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة، وخطاب النبي عليه الصلاة والسلام يسمعه الصغير والكبير والذكر والأنثى والمتعلم وغير المتعلم. ولهذا نوع النبي صلى الله عليه وسلم في طريقته ورسالته حتى يفهمه الناس جميعا. ومعنا حديث عظيم، وهو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وهذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم قضيتين مهمتين: الأولى أن الأصل في الرجال الكمال، وأن النساء فيهن كاملات، ولم يكمل من النساء إلا أربع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آسيا امرأة فرعون ومريم بنت عمران وخديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قضية ثانية، وهي فضل عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم على النساء، وشبه النبي صلى الله عليه وسلم منزلة عائشة رضي الله عنها على النساء جميعا بمنزلة أطيب الطعام وأجمله على سائر الأطعمة، وهذا في وقتهم، بل وحتى في هذه الأوقات. ففضل الثريد على الطعام، الثريد يعتبر من أفضل الأطعمة في الأزمان السالفة وفي هذه الأزمان، لأنه يشتمل على اللحم ويشتمل على الخبز، واللحم كما يقال سيد الآدام والخبز سيد الأقوات، فاللحم والخبز لا غنى للناس عنهما، لأنهما يعتبران من أهم الأطعمة، فإذا اجتمع في طبق واحد كان ذلك غاية في الكمال. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة رضي الله تعالى عنها من خلال ضرب المثل والتشبيه بالثريد على سائر الطعام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كمل، أي يطلق هذا اللفظ على تمام الشيء وتناهيه، والمعنى التناهي في جميع الفضائل وخصال البر والتقوى. ولا يلزم من لفظة الكمال أن تثبت النبوة، لأن الكمال يطلق على الشيء وتناهيه في بابه، فالمراد بلوغها النهاية في جميع الفضائل والخصائص والخصال التي تكون للنساء، يعني أنهن أكمل النساء وأتم النساء وأرجح النساء عقلا، هن مميزات، وقد ميزهن الله سبحانه وتعالى وفضلهن على سائر النساء. ثم في قول النبي صلى الله عليه وسلم وتفضيل عائشة رضي الله عنها، ليس فيه أنها أفضل على الإطلاق، بل قد تنازع أهل العلم في بيان أفضلية عائشة وخديجة أو عائشة وفاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك وجوه للتفاضل وسيأتي الكلام عليها قريبا. وكذلك لأن فضل الثريد على غيره من الطعام إنما هو لما فيه من تيسير المؤنة وسهولة الإساغة، وكان أجل أطعمتهم يومئذ وكل هذه الخصال لا تستلزم ثبوت الأفضلية على وجه الإطلاق، بل إن فيها خصالا بينها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى سيأتي الكلام عليها بإذن الله سبحانه وتعالى. وقال أهل العلم: لأن ثريد اللحم أفضل من المرق بلا ثريد، فالثريد عبارة عن مرق ولحم وخبز، والثريد إذا كان بدون لحم فهو ناقص، وأما إذا كان مع اللحم فإنه يكون أفضل، والمراد بالتفضيل هو النفع والشبع منه وسهولة المساغ والالتذاذ به وتيسر تناوله وتمكن الإنسان من أخذ كفايته منه بسرعة، فهو طعام سهل الإعداد وسهل التناول ويسير على الناس، فهو أفضل من المرق كله ومن سائر الأطعمة، وكذلك هو فضل عائشة رضي الله تعالى عنها زائد كزيادة فضل الثريد على غيره من الأطعمة. وهذا الحديث كذلك ليس فيه التصريح بأفضلية عائشة رضي الله تعالى عنها على مريم وآسية، لأن المراد تفضيلها على نساء هذه الأمة أي أمة الإسلام، وهذه المسائل تحتاج إلى تأمل وتحتاج إلى نصوص تساعد على الترجيح بينها، ولكن ليس هذا موضع بسطها. وهناك خصائص لعائشة رضي الله تعالى عنها اختصت بها عن سائر النساء، فمن ذلك أنها أحب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ فقال: عائشة. قيل: فمن الرجال؟ قال: أبوها. ثم كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها، وكذلك أنه كان ينزل عليه الوحي وهو في لحافها دون غيرها، وكذلك أن الله عز وجل لما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم آية التخيير بدأ بها فخيرها وقال: ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك، فقالت: أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. فاستن بها أي اقتدى بها بقية أزواجه صلى الله عليه وسلم، وقلنا كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. وكذلك من خصائصها أن الله عز وجل برأها مما رماها به أهل الإفك، وأنزل الله عز وجل في عذرها وبراءتها وحيا يتلى في محاريب المسلمين وصلواتهم إلى يوم القيامة، وشهد لها الله عز وجل بأنها من الطيبات ووعدها المغفرة والرزق الكريم. ثم كذلك من فضائلها وخصائصها أن كبار الصحابة كان إذا أشكل عليهم أمر من أمور الدين فإنهم يأتون إليها ويستفتونها ويجدون عندها علما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، نقف عند هذا المقدار ونأخذ شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. عن المقدام بن معد كرب الكندي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. حياكم الله مستمعينا الكرام في كل مكان عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت، مع برنامجكم اليومي الأمثال النبوية. ومن خصائصها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتها وفي يومها وبين سحرها ونحرها، بل دفن في بيتها صلى الله عليه وسلم. ومن خصائصها أيضا أن الملك أرى صورتها للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتزوجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن هذا من عند الله يمضه. ثم من خصائصها أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في يومها، وذلك لأنهم كانوا يعلمون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، فكانوا يخصون يوم عائشة رضي الله عنها بالهدايا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أحب الأماكن، منزل عائشة وبيت عائشة رضي الله تعالى عنها. كذلك من خصائص عائشة رضي الله تعالى عنها أن الله عز وجل قد جمع بين ريقها وريق النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، حيث دخل عليها عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها وكان بيده سواك، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا السواك وكأنه يريده، ففهمت عائشة رضي الله عنها ذلك، ثم جاءت بسواك فاستنت به واستاكت به ولينته للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعطته النبي صلى الله عليه وسلم، فكان آخر شيء دخل جوف رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ريق عائشة رضي الله تعالى عنها، حيث قالت: كان من فضل ربي علي أن جمع بين ريقي وريق النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت. هذه هي فضائل عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذه هي منزلة أم المؤمنين وزوجة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، هذه هي منزلة أمنا رضي الله تعالى عنها التي أنزلها الله عز وجل، وهذه هي مكانة عائشة رضي الله تعالى عنها، فلتكن هذه المرأة هي قدوة نساء المسلمين، لتكن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم هي أسوة بنات المسلمين، فيقتدوا بها بعلمها وأدبها وحيائها، ويقتدوا بها بأنها تعتبر المرجع لنساء المسلمين، فلتكن نساء المسلمين كأمهات المؤمنين حتى ينالوا من رحمة الله سبحانه وتعالى، وحتى ينالوا فضل الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يتغمدنا الله عز وجل برحمته، وأن يحشرنا مع عائشة أم المؤمنين أمنا، ومع النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.